الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، وستسعد إذا كنت دائما مع الحق، مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، سواء أكان هذا الحق منتصرا قويا وهو غالبا أو دائما كذلك، أو كان لفترة استثنائية منهزما ضعيفا لسبب من الأسباب كالبعد عن الله والإسلام وعدم إحسان اتخاذ الأسباب ونحو هذا، لأنه هو الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين. فإياك أن تكون أبدا مع المنتصر القوي حتى ولو كان باطلا أو بعيدا عن المنهزم الضعيف حتى ولو حقا، وستسعد إذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل، مع إحسان كل الأسباب، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تماما الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وستسعد إذا كنت موقنا أي متأكدا بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله تعالى في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي يخبر الله تعالى في القرآن العظيم عن شيء من الغيب، وهو مما سيحدث في المستقبل من أجل إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن العظيم، ليزداد المؤمنون أي المصدقون ثقة فيه وحبا له وتمسكا وعملا بكل ما فيه، حيث يتأكدون أنه لتمام سعادتهم في دنياهم وأخراهم. ولعل غير المؤمنين يستفيقون بهذا فيؤمنوا ليسعدوا فيهما هم أيضا. لقد أخبر تعالى بأن الروم سيغلبون أي سيغلبهم الفرس، وقد كانوا وقتها أقوى دولتين، ثم بعد بضع سنين من الاستعداد سيغلبون، والبضع بين الثلاث والتسع سنوات. وقد حدث هذا بالفعل، وصدق القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فآمن بذلك بعض غير المؤمنين، وبقي البعض أو الأكثرون وقتها على إصرارهم على التكذيب والعناد. وقد كان المسلمون حينها مؤيدين للروم، لأنهم كانوا أهل كتاب، وهو الإنجيل الذي أوحي إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله به ولا يعبدون النار أو غيرها مثل الفرس، فهم مسلمون حيث لم يسمعوا بعد بدين الإسلام في مكة، ولو انتصروا فهم أقرب للإسلام ويسهل دعوتهم له ونشره فيهم ثم من خلالهم للعالمين. هذا ومعنى في أدنى الأرض أي غلبوا في أقرب الأرض التي بجوار الجزيرة العربية، وهي منطقة الشام على أطراف بلاد الروم وقتها في قارة أوروبا على الحدود مع بلاد فارس في قارة آسيا. قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل النصر، من قبل النصر ومن قبل الهزيمة ومن بعدهما، ومن قبل كل شيء وكل حدث ومن بعده، أي أن الأمور كلها بيد الله تعالى الخالق الحكيم المدبر القادر على كل شيء، حيث هو الذي يدبر كل شؤون خلقه على أكمل وأسعد وجه، بما يحقق مصلحتهم وكمالهم وسعادتهم، وهم ليس عليهم إلا إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المستطاع، لكن تيسير سير هذه الأسباب وتيسير تحقيق نتائجها متروك له وحده سبحانه، فقد يحقق أمرا بصورة تامة أو جزئية أو لا يحققه مطلقا، والمسلمون يعلمون ذلك تمام العلم، ويتأكدون أن الله لا يفعل لخلقه إلا كل خير، ولذا فهم يتوكلون أي يعتمدون عليه تمام الاعتماد، ويحسنون ما أمكنهم أسبابهم التي يتخذونها، ثم يستسلمون للنتائج مهما كانت مع تقييمها وتصويب الخطأ منها والازدياد مما هو حسن فيها، ولهم ثوابهم على كل حال، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل على أن عن أن الصبر على اختبار أو ضرر ما له فوائد وسعادات في الدارين. قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، أي وحين ينزل نصر الله على المؤمنين سيسعدون تمام السعادة، وذلك عند نزوله في أي شأن من شؤون حياتهم صغر أم كبر، أو حين تنتصر دعوة الإسلام فينتشر ليسعد به الجميع، أو حين ينتصرون على من يعتدي عليهم بالقتال فيصدون اعتداءه ويهزمونه، أو نحو هذا. لكن الله تعالى ينصر من يشاء، وهو من يحسن اتخاذ أسباب النصر الممكنة المتاحة المستطاع، ومن يعلم أنه سيحسن بعد النصر، سيحسن استخدامه في نشر كل خير وسعادة، لا نشر الظلم والقهر والاستعباد والإذلال ونهب الجهود والثروات والخيرات ونحو هذا. وهذا هو الذي يتوقع وينتظر من المسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. أما إذا لم يحسنوا اتخاذ الأسباب وأساءوا فلن ينصرهم الله بكل تأكيد، فهذا هو القانون، هو القانون الإلهي العادل للحياة، قانون الأسباب والنتائج، كما نبهنا لذلك ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقد يحسنون ويؤجل سبحانه النصر لحكم كثيرة كلها مصلحة وسعادة لهم ولغيرهم، ولا يعلمها إلا هو وحده الحكيم العليم، كأن يكونوا مثلا محتاجين لمزيد من الإعداد، أو لو انتصروا اختلفوا لأنه لا زال فيهم من لا يقدر قيمة النصر، فلا يستمر نصرهم طويلا والله يريد له الاستمرار، أو ما شابه هذا من مصالح وفوائد لا يعلمها إلا هو سبحانه. فالنصر إذن ينزله تعالى بأفضل وأسعد توقيت وأسلوب يعلمه سبحانه للمؤمنين، ولذلك يقول: وهو العزيز الرحيم، أي وهو